بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم شرع تبارك وتعالى في بيان جملة أخرى من أحكام النساء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. نهي عما كان يفعله أهل الجاهلية للنساء من الإيذاء والظلم. هذا البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إذا مات الرجل، كان كالسأل أهل الجاهلية، إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، يمسكها أهل الرجل. حتى ابنه ممكن أن يتزوجها، ابنه ممكن أن يتزوجها. فنزل فإن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء هم زوجوها لغيره، وإن شاء منعوها وأمسكوها منعوها من زواج يعني آخرين، فكانوا أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رجلا كان يرث امرأة في قرابته فيعضلها حتى تموت. يعضلها يعني يمنعها من الزواج حتى تموت، أو ترد إليه صدقها، أو ترد إليه صدقها، فأحكم الله عن ذلك أي نهى الله عنه. قال السيوطي: ففيه أن الحر لا يتصور ملكه ولا دخوله تحت اليد، ولا يجري مجرى الأنوار الوجه. لأن في فرق بين الحر، المرأة الحرة، وبين المال، فهي المرأة ليست مالا موروثا يرثه أحرماء الميت كما يكون المال، كما كان يفعل أهل الجاهلية، وإنما لا يجري بحال استعباد الحر أو تملكه أو دخوله تحت اليد كما يفعل بالأموال. لا ترثوا، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كرها كرها بفتح الكاف وردها، كرها أو كرها قراءتان، يعني والمقصود هنا لا يحل لكم أن ترثوا النساء حال كونهن كارهات لذلك أو مكرهات على ذلك. التقييد بالكره لا يدل على الزواج عند عدمه. التقييد بالقول هنا ان الكره لا يدل انها عند حاله الرضا فيكون ذلك جائزا، كلا، لان تخصيص السيد الذكر لا يدل على نفي ما عداه، بل يجري هذا نظرا الغالب. الغالب خرج مخرج الغالب كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا اولادكم خشيه الله. يعني التقييد بخشية الإنفاق هنا لا يدل على زواج قتل الأولاد وفي الأزواج كما عليه أكثر المفسرين. روى عليه أبي طاحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية في الرجل تقول له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتستبي به، يؤذيها ويضربها يعني ويحرج عليها ويستفزها حتى تطلب هي الابراء او يعني تطلب الخلع فتتنازل له عن صداقها. هو الذي كرهها، هو الذي رغب في زواجها او الاستمرار معها، فبدل ان يخلفها بالحكمة وبالمعروف لكن يلجا الى هذه الحيلة اللئيمة بان يضيق عليها ويؤذيها حتى تطلب هي الطلاق. فانظر كيف يقول الله تعالى هنا يصدر الايه بقوله: لا يحل لكم، لا يحل لكم، ثم عطف على ذلك قوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. وللاسف الشديد نرى الان كثيرا من الناس يتفننون في اذيه المراه في مثل هذه الحال، هو يكرهها ولا يريد صحبتها، وفي نفس الوقت يريد الا يعني يعطيها حقها من القضاء او مؤخر القضاء، فيعني يستفزها ويلوث عليها من اجل ان تستبي نفسها وتبدأ هي الطلاق ومقابل التنازل عن المهر. فهذا يعني يفعله من لا يتقون الله ومن لا يتقون حساب الله ولا يرجون الله وقارا. فيعني كون ينظر هذا من مسلمين فهذه ليست اخلاق المسلمين، هذا العدل وهذه الاذيه مما انزل الله سبحانه وتعالى تحريمه صراحه في القران كما ترون. اي نعم، يقول ابن عباس ان هذه الآية في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر تأمنها لتستدي به، والعقل الحل والتضييق، يعني لا يحل لكم، أي ولا يحل لكم ولا تضرهن، يعني معناها ولا يحل لكم أن توجهوا عليهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني هو الاقتدار بأن يدفعن إليكم بعضه اضطرارا فتأخذوه منهن، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني زنا كما قاله جماعة من الصحابة والتابعين. في هذه الحالة إذا ارتكبت الفاحشة يجوز له أن يضيق عليها كي تستدي وتقتنع، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتبادرها حتى تتركه لك وتخادعها، كما قال تعالى في سورة البقرة: ولا يحل لكم أن تأكلوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. فقال فعفاس: الفاحشة المبينة النشوز والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله، الزنا والعصيان والنشوز وبغاء اللسان وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مبادرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها. وقال ابن كثير: هذا جيد والله تعالى أعلم. ثم بين تعالى حق الاستحباب مع الزوجات بقوله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. الحقيقه ان ايات سوره النساء يعني بد هذه الايه الواحده قد تستغرق حتى نحاول ان نوفيها بعضا من حقها شهورا كامله اذا اردنا ان نوفي، لكن طبعا التزامنا بالاختطاف حتى نقطع الورد المطلوب اسبوعيا هو الذي يجعلنا يعني تصير او يعني نضطر الى الايجاز احيانا، لكن في الحقيقه مثل هذه الايه مثلا: وعاشرهن بالمعروف، وغيرها من الايات الاحكام التي فيها لا تكلف الخطر وتستغرق عمرا طويلا اذا اردنا ان نستوفي ما فيها من المعاني. قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، صاحبهن بالمعروف، يعني الانفاق في الفعل والاهمال في القول، حتى لا تكونوا سبب الزنا بتركهن او سبب النشوز او سوء الخلق فلا يحل لكم حينئذ. يقول السيوطي في الايه: وجوب المعروف من توصيه المهر والنفقه والقصد واللين في القول وترك الضرب والاغلاق بلا ذنب. عاشرهن بالمعروف، فحقوق التي تجد طبقا هذه الايه حقوق كثيره جدا ماديه وادبيه. اتبنى بعمومها من اوجب لها الخدمه اذا كانت ممن لا تخدم نفسها، اذا كانت ممن لا تخدم نفسها فيجب على الزوج ان ياتي لها بخادمه تخدمها، لان هذا من المعاصره بالمعروف. فان كرهتموهن، يعني ان كرهتم الصحبه معهن، فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فان كرهتموهن فعسى، وكما تعلمون عسى في القرآن واجبة، عسى في القرآن واجبة يعني وعد منذر من الله سبحانه وتعالى، والمقصود يعني إن كرهتموهن اصبروا عليهن وأمسكوهن لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيهن خيرا كثيرا بأن يرزقكم منهن ولدا صالحا يكون فيه خير كثير، وبأن يريدكم الثواب الجزيل في العقبى بالإنفاق عليهن والإحسان إليهن على خلاف القطع، لأن هذا يكون من المجاهدة التي تساهمون عليها. قال الكيا الهراسي في هذه الآية: استحباب الإمساك بالمعروف وإن كان على خلاف هذا النهي، إن كان على حتى لو كان إبقاء المرأة والإمساك عليها مخالفا لهواه فإن التقي يمسكها ويعاملها بالمعروف حتى ولو على خلاف هوى نفسه، لأن هذا يعني من الفجوة ومن المروءة. وفي الآية دليل على أن الطلاق مكروه، يعني إذا أردنا أن نستدل على ذلك نستدل بالآية لا بالحديث الضعيف المنسوب إلى النبي كما لا سبب أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكن نستدل على كراهة الطلاق بقوله تعالى هنا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فهي دلالة على كراهة الطلاق. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكره مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها اخر. الكره هو الجود من كل وجه، انك يعني تبغي تستخدم شركا يعني تبغيها من كل وقت بحيث لا ترى فيه حسنه. واضح؟ يبين الله النبي عليه السلام ان المؤمن لا يفرق مؤمنا، يعني الزوج المؤمن لا يفرق زوجته المؤمنه لانه عاجل. اما الرجل فيه الوقار والعقل الكامل والسؤدد والرزانه بحيث انه يجد الامور ويحسن يعني تقديرها. فانه اذا يعني ابغض يكون معتدلا في بغضه، يحكم العقل والمروءه وطبعا قدر عن الشر. فانه لا يترك المؤمن مؤمنة لا يطردها من كل وجه، وانما اذا كره منها خلقا فالعالم يتذكر ان لها خلقا اخر يعني يرضاه ويحبه فيوازن الامور. لذلك لا يبغض المؤمن بغضا من كل وجه بخلاف النساء، فان المراه اذا ابغضت تنسى كل ما مضى، لا تجد الامور كما يقع للرجال. هذا طبعا الغالب يعني الا من رحم الله. فقد قالت الله العلي وقدما تحسن الى احداهن الزهراء فان رات منك خيرا قالت ما رايت منك خيرا قط، ما رايت منك خيرا قط. فهذه طبيعه يعني عموم النساء الا من رحم الله، انها اذا ابغضت فتكفر بالعسير كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بكفران العسير، كفران نعمة الزوج او فضل الزوج عليها، فتنسى كل ما مضى مجرد ان تغضب او تنسى. بخلاف الرجل، فالرجل يعلم ان العوج الذي في المرأة هو عوج فطري ليس يعني عوجا متكلفا. ولذلك يقول كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة خلقت من بلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت كل يوم هو كفرت وكفر المرأة طلقها وإن استمتعت بها استمتعت بها يعني وهي على هذا العوج أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يجب الغد بهذه الطريقة، أن العوج الذي في المرأة هي لا تتكلفه، لكن هو قسم كبير جدا منه يكون فطريا جبلت عليه فينبغي الصبر عليه. طبعا في ضوء هذا الكلام ينبغي أن لا يغضب النساء من هذا، لأن هذا يكون فيه عذرا مهما وتخليفا من يعني من وقوعهن في الحرج. على أي الأحوال هذا هو الفرق بين الرجل والمرأة في البغض. الرجل يجب الأمور أما المرأة، ولذلك هذه الآية فيها دلالة واضحة على ذلك، فإن كرهتهن فاذكروا فعسى أن تكرهوا شيئا وهذا الله فيه خيرا كبيرا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها فرقا راجع منها آخر يزل. أما المرأة فكما ذكرناها. أيضا ذكر الفعل الأول، قال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويضع الله في خيرا كبيرا. كان يمكن أن يعني يعني في غير القرآن الكريم إذا قيل يعني يعني يمكن الاستغناء عن هذا الفعل، واضح؟ مثلا ان يقال فان كرهتموهن فعسى ان يكون فيهن ايه خير كثير. وحصل العليه في الثاني، حصل العليه هذا الحكم في الفعل الثاني اللي هو ايه فعسى ان تكرهوا شيئا ويضع الله في خير كثير. لماذا؟ للتوكل الى تعظيم مفعوله. فكرر تعليم يعني إذا قال فإن كرهتموهن فعسى أن يجعل الله لهن فيهن خيرا كثيرا. واضح؟ فتكون هنا الكراهة تتعلق بإيه؟ بالمرأة فقط التي تبغضها. لكن كرر الفعل فقال فإن كرهتموهن ثم قال فعسى أن تكرهوا شيئا، يدل على عموم هذه القاعدة أن الأمر ليس فقط مختصا بكراهية الزوج إذ وقع، ولكن مقصود به ان في عامة احوالك في كل شؤونك هذه سنة من الله سبحانه وتعالى عسى ان تكرهوا شيئا ويضع الله في خيرا كثيرا، كما نلاحظ عامة الناس يستدلون بها في كل مناسبة ولا يعني يحسرونها في شأن النساء. يقول ابي سعود ذكر الفعل الاول مع الاستغناء عنه وانحسار العلية في الثاني بالتوكل الى تعظيم مفعوله ليفيد ان ترتيب الخير الكثير من الله تعالى ليس مخصوصا بمكروه دون مكروه، بل هو سنه الهيه جارية على الإطلاق حتى ابتغاء الحكمة، وإنما نحن فيه مادة من مواجهة اللي هو أمر النساء، وفيه من المبالغة في الحمل على ترك المفارقة وتعميم الإنتاج ما لا يخفى، لأن لو لم يقرر وسائل لم تأتي كلمة تجيئة، فأتى أن تكره تجيئة فصارت فيها عموم لكل الأحوال. في الحقيقة يعني هنا يذكر تنبيها جليلا في الوسيلة للنساء والإحسان إليهن. نحاول أن نختصر منه على ما نستطيع. يقول كفى في هذا الباب هذه الآية الجليلة الجامعة، وهي قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. قال ابن كثير أي قدموا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها تفعل أنت بها مثله. يعني إذا من صور كثيرة جدا زي المعترف المعروف يذكر هنا في الأقوال والألفاظ حسن الأفعال، بل التزجم أيضا في أن يلبس ما تستحسنه بحسب القدرة، فإن هذا من المعاصرة للمعروف. ونرجع الكلام إن شاء الله تعالى بالتفصيل في هذا الموضوع إلى بدء الخميس صلاة عما قريب، ونترك هذا الموضوع بالتفصيل صلاة ما بعد. يقول تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وغيرهن القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنا أستوصي بالنساء خيرا فإنما هن عوامل عندكم، عوامل يعني أثيرات، لا يتكلفون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بعض الناس يفهمون هذا الأمر ويصدقون فهما خاطئا، وهو ويجهلون أن ضرب النساء مكروه، يعني ضرب النساء مش حكم مباح، ضرب النساء بشروط ضرب مكروه واضح، وبشروط سبق أن تكلمنا لكن يبدو اللي هو بالعكس بيكون فيه نسيان، فلعل إن شاء الله تعالى نتكلم عنها في موضوعها بصورة أكثر تفصيلا. وقال العزابي في الإحياء الأدب الثاني حكم الخلق معهن واحتمال الأذى منهن، فلا حكم عليهن لفتور عقلهن، قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. قال وقال في تعظيم حقهن وأخذن منكم ميثاقا غليظا، ميثاقا غليظا لبيان حرمة هذه المعاصرة ميثاقا غليظا. وقال تعالى والصاحب والصاحب بالدم قيل هي المرأة. ثم قال الغزالي رحمه الله تعالى واعلم أنه ليس حكم الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها، يعني مش انك تكف أذاك عنها لكن أن تحتمل أذى الذي يصدر منها، والحلم عند خلفها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت أزواجه تراجع له الكلام وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل، وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل، وراجعت امرأة عمر رضي الله تعالى عنه فقال أتراجعيني؟ فقالت إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه وهو خير منك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا، قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال أنا أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا يا رب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا يا رب إبراهيم. قالت كنت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، ما أهجر إلا اسمك صلى الله عليه وسلم. ثم قال الغزالي رحمه الله تعالى الثالث أي الأدب الثالث أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزح والمداعبة، وهي التي تطيب قلوب النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال، حتى روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة في العدوى، فصدقته يوما وسبقها في بعض الأيام، فقال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك. وقالت عائشة رضي الله عنها سمعت أصوات أناس من الحبشة تغايرهم وهم يلعبون في يوم عيد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين أن تروا لا إلههم؟ قالت قلت نعم، فأرسل إليه فجائي وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البابين فوضع كفه على الباب ووضع رأسي على منكبه وجعلوا يلعبون وأنظر وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسبك كفاية فأقول لا تعجل مرتين أو ثلاثة ثم قال عائشة حسبك فقلت نعم. وفي رواية للبخاري قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحدث يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأل تقدير قدر الجارية الحريفة السن الحريفة على اللب تقدم نفسها. وفي بعض الروايات بينت أنها ما كانت تقدم يعني فقط أن ترى لائم الحركة لكنها أرادت أن تنظر النساء وتعلم الأخريات قدرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي فإذا التمس ما عنده وجد رجلا. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر هل ذا ذكرا تلاعبها وتلاعبك ولهذا رواه الشيخان. ووصفت أعرابية زوجها وقد مات فقالت والله لقد كان ضحوكا إذا ولد سكوتا إذا خرج قاتلا ما وجدت غير سائل عما فقد. ثم نهى تبارك وتعالى عن أكل شيء من صداق النساء من أراد فراقهن. نهى الذي يريد فراق امرأة أن يأخذ منها شيئا من صداقها. قال تعالى وإن أردت ودت بدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإن أردت ودت بدال زوج أي إن أردتم تزوج امرأة ترغبون فيها مكان زوج يعني ترغبون عنها بأن تطلقوها هتكلف زوجاتك زوج أخرى مكانها. وآتيتم إحداهن يعني وكنتم قد آتيتم إحدى الزوجات وكنتم قد آتيتم إحداهن أي إحدى الزوجات قنطارا لأن طبعا كلمة الزوج هنا المقصود به الجنس وإن أردتم استثناء زوجا جنس الزوجات يعني هي المفرد لكن المقصود بها الجمع. ولذلك قال بعدها وآتيتم إحداهن هذا قنطارا أي مالا كثيرا مهرا فلا تأكلوا منه شيئا يعني لا تأكلوا منه شيئا يسيرا تكمل عن الكثير فإذا نهى عن القليل فهو يكمل بالأولى الكثير. فلا تأكلوا منه شيئا أتأكلونه بهتانا يعني باطلا وإثما مبينا أي بينا والاستفهام للإنكار والتوبيخ أي أتأكلونه فاهتين وآكلين وكيف تأكلونه وقد أفتى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وكيف تأخذونه إنكار لأخذه إثر إنكار وتنفير عنه رب تنفير على سبيل التعدد أي بأي وجه تستحلون المهر. وقد أفضى بعضكم إلى بعض أي وصل بعضكم إلى بعض فأخذ عوضه وأخذن منكم ميثاقا غليظا أي عهدا وثيقا مؤكدا هذا كله مزيد تأكيد يعثر معه نحله كالثوب الغليظ يعثر شقه إذا كان ثوب غليظ نسيج من المزيد الغليظ جدا هل يمكن أن تشقه؟ يعثر يمكن أن تشقه. فكذلك هنا الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن العهد إلى عهد الوثيق الغليظ المؤكد الذي أخذه النساء من الرجال. قال ابن بصري النساء الغليظ حق الصحبة والمناجعة ووصفه بالغلظ لقوته وعظمه فقد قالوا صحبة 20 يوما قرابة يعني هذه يمثل العرب إذا تحس قوم 20 يوما فقد صارت هذه درجة من درجات القرابة يعني معناها أنه كانت هذه الصحبة حرمة. نحن نسمع العيال يقولون العيش والملح وهذا الكلام كله وحق واحد يكون سافر مع واحد في القطار ساعات أو أيام أو في أي سفر يعني يعتبر هذه لا حرمة عظيمة جدا يعني بلا شك ان ما يكون غير الزوجين اعظم حرمة من هذا النبي تعارف الناس على احترامه ويعني الوفاء بحقه. فقد قالوا صحبة 20 يوما قرابة فكيف بما جرى بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج. وقال الشهاب الخطابي كنت بل قالوا كنت بل قالوا ليس يعني صحبة 20 يوما قرابة كنت بل قالوا صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها النبي يحدث يوم واحد ليس من قريب. تجعل هذا الذي تحبه يوما له حرمة عندك وذمة عهد يعرفها اللبيب. يحدث يوم ليس من قريب وذمة يعرفها اللبيب. يعني حكم عهدي من الإيمان. فهذا من المعنى ينبغي أن يعني يحيى وأن يجذب في قلوب الناس، وإلا فقد صرنا في يعني هذه الأزمان نرى من يعني التنكر للأخوة ولهذه الصحبة ما يعني صار متوترا الآن في أخلاق الناس إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. فمن يكون وفيا حسن العهد يراعي حرمة يعني ما مضى ولو كان خطيرا. والسياق هنا طبعا في إساءة للنساء، وكيف تأخذونه؟ كيف في اليوم وليلة إذا حصل بينك وبينها نزاع أو تريد أن تطبقها تتزوج غيرها يعني تنصب لها رأس المجني وتنقلب رأسا على عقب بعد ما كان لها هذه الحرمة وهذه الصحبة وهذه الحقوق وهذا العهد الغليظ الذي يكره المغريب هو الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك تنقلب إلى يعني شخص لا ينظر إلى نظرة مادية يريد أن يعني يستحوذ على حق هذه المرأة وأن يأخذ من مالها الكثير. يقول تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا يعني وكلتم آتيتم إحداهن قنطارا يعني مهرًا فلا تأخذوا منه شيئا. هذا أول نفي وتنفير. لا تأخذوا منه شيئا يعني ولو يسيرا، كان ذلك بالكثير. ثم يقول ثانيا: أتأخذونه إنسانا وإثما مبينا تأخذونه آثمين باهتين غابلين مبتلين أتأخذونه إنسانا وإثما مبينا. ثم مزيد من التعجب والاستغراب لهذا التصرف: كيف تأكلونه وقد أفضى يعني وأنتم بينكم من الحرمة ما ليس له مبين، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني لا يكون بين الزوجين علاقة، لا يمكن أن تكون بين شخصين آخرين. وكيف تأكلونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فهذا طبعا يوجب مزيدا من الحرمة. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ يعني إما هو العهد الوثيق المؤكد الذي يعطر نفسه كالثوب الغليظ يعطر شقه، أو هو ما أوثق الله تعالى عليهم في شأنهم. التأكيد الذي أتاكم في القرآن الكريم وفي السنة إثر التأكيد بالإمساك المعروف أو تصريح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. فإن كنت تمسكها فهي معروف، إن كنت تتصرفها بإحسان لا بهذا الظهور في الخصومة بأن تنقلب إلى إنسان مادي لا يبحث إلا عن المال حتى ولو تعدى حدود الله. أي الميثاق الغليظ هو قول الولي عند العقد أن تحدث على ما في كتاب الله من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، فيها دليل على جواز الإطلاق بالمال الجديد، دليل أن الإطلاق يكون مالا كثيرا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن تقربه ثم رجع عن ذلك، كما روى الإمام أحمد عن أبي العزباء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ألا لا تغلوا خلق النساء، ألا لا تغلوا خلق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوصية، وإن الرجل لو ابتلى بصدقة امرأته. وقال مرة: إن الرجل لا يغلي أو لا يغلي بصدقة امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه، قد يشق على الولي ويغالط المهر حتى يذوق الموت من أجل جمع هذا المهر العسير الذي كلف بأجر المعنى، إلى أن يعني يكون هذا المهر سببت وجود عداوة بينه وبين زوجته، حتى يقول: فلست إليك عرق القربة، فلست إليك عرق القربة، يعني سلسة القربة التي كانت تعرف من إيه من شدة السعي في سبيل تحصيل هذا المال. ثم ذكر ابن القاسمي رحمه الله تعالى قصة المرأة التي رجعت عمر كذلك إلى آخره، وهذه القصة لا تصح سندا، الله تعالى أعلم. يعني رغم إباحة الإكتاف من الجهر كما في هذه الآية وأتيتم أحدهما تمتارا يعني مالا وفيرا مهرا صداقة، لكن ورد ما يفيد المثل إلى تخفيف المهر وكراهة المغالاة فيه، فقد قال صلى الله عليه وسلم خير الصداقة أيسر، خير الصداقة أيسر. وطبعا التخفيف ذكر اليسير من المال هنا وثلاث أكون منه سيئة تنبيه بالأعلى على الأدنى، خطت على ذكر من آتى الكنطار من المال بالنهي تنبيها بالأعلى على الأدنى، لأنه إذا كان هذا على كثرة ما بدل من رأسه من الأموال منهيا عن استعادة شيء يسير حقير منها على هذا الوجه، كان من لم يبلغ إلا الحقير منهيا عن استعادة الغريق الأول، يعني إذا كان الذي دفع كنطارا منهي عن أن يأخذ منه شيئا يسيرا، طيب اللي دفع شيئا حقيرا هو أولى أن لا يطلب منها شيء على الإطلاق. وآتيتم معناها وكنتم قد آتيتم، وآتيتم إحداهن معناها إيه؟ وكنتم يعني من قبله قد آتيتم إحداهن، إذ إرادة الاستبدال في غامض الأمر واقعة بعد إيفاء المال وبعد استقرار الزوجية. اتفقوا على أن المهر يستقر بالوقت واختلف في استقراره بالخلوة المجردة، ومنبع ذلك أن أفضى في قوله تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض يدور حملها على الجماع كناية جاريا على قانون التنزيل من استعمال الكناية فيما يستحي من ذكره، والخلوة أو الخلوة لا يستحي يستحي من ذكرها فلا تحتاج إلى الكناية ويجوز إبقاؤها على ظاهرها. على أي الأحوال هذا في بحث طويل هنا يتعلق بمعنى الإبقاء هنا، يعني هل هو مجرد الخلوة أم أن المقصود به الوجه، وهذا بحث آخر إن شاء الله نرجو أن تأتي فرصة أخرى للكلام فيه أن القضية يطول الكلام فيها. استغنى بهذه الآية من منع الخلع مطلقا وبين الأحيان في الفرن فلا تأكلوا منه شيئا إلى آخره، وكيف تأكلونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فبعض العلماء استدل بها على منع الخلع مطلقا، وقالوا إن هذه الآية ناسخة لآية البقرة التي تبيح الاختلاع، وقال غيره بل إن هذه الآية منسوخة لآية البقرة، وقال آخرون لا ناسخ ولا منسوخ بل هي في الأصل لغير طيب نفسها، وهذا القول كأنه متعين من قول الشيخ لا ناسخ ولا منسوخ، لكن هذه الآية يعني تحرم أخذ شيء من مال المرأة بدون طيب نفس منها، وآية البقرة تبيح أن تستدعي أن يأخذ من مهر المرأة أو من أخذ صداقها ما تطول بها نفسها، فلا تعارض حتى يعني يرجع من نفسه، لأن هذا تعالى قال في سورة البقرة فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به، يعني فلا ترك أن الزوجة إذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح لها أن تستدعي منه وحل لها أخذ انتزاع مما آتاه، لقوله تعالى ثم ولا يحل لكم أن تأكلوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما إلا تنزلوا، هذا واضح في النص يجوز في هذا الحال إيه؟ أن تستدعي وتجرئه. ثم أي نعم يقول السيوطي رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء أي ذاتهن كرها بالفتح والضم لغتان وقراءتان، أي مكرهين على ذلك، كانوا في الجاهلية يرثون نساء أقربائهم فإن كانوا تزوجهن بلا طلاق أو زوجهن وأخذوا طلاقهن أو عذروهن يعني منعهن من الزواج حتى يستجين بما ورثنه أو يمتنا فيرثوهن فنهوا عن ذلك، ولا تعذروهن يعني ولا أن تعذروهن أي تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيركم بإمساكهن ولا رغبة لكم فيهن ضرارا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يعني من البعض إلا أن يكون لصاحبة مبينة أو مبينة وهي الزنا أو النسول، فلكم في هذا الحال أن تضاروهن حتى يبتدين منكم ويتبعن، وعاشروهن بالمعروف اي بالالزام في القول والنفقه والمبيت، فان كرهتموهن فاصبروا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ولعله يجعل فيهن ذلك بان يرزقكم منهن ولدا صالحا. وان اردتم استبدال زوج مكان زوج اي اخذ بدلها بان تنقتموها واتيتم احداهن يعني وقد اتيتم احداهن اي الزوجات قنطارا مالا كثيرا صداقا فلا تاكلوا منه شيئا اتاكلونه بهتانا ظلما واثما مبينا اي بينا ونصبهما على الحال والاستفهام للتوبيخ والانكار. وكيف تاكلونه يعني باي وجه تاكلونه وقد افضى اي وصل بعضكم الى بعض بالجماع المقرر والمؤكد للمهر. واخذنا منكم ميثاقا اي عهدا غليظا شديدا وهو ما امر الله به من امساكهن بالمعروف او كسبهن بالاحسان.